بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. احنا بقى وقفنا في اللقاء السابق في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عند الباب 131، باب الزيارة، باب 131، باب الزيارة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت، قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة، قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. إن شاء الله يا بنات في هذا اللقاء في الإمام البخاري يسوق لنا بقى عدة أبواب بيتكلم فيها عن الزيارة عموما، يعني مشروعية الزيارة، يعني النصوص معظم النصوص جاء فيها بيان بمشروعية الزيارة وأنها أمر محبوب طبعا. وفي الأبواب اللي هي هتليها هتلاقوا بقى إيه الزيارة وفضل الزيارة وما جاء فيها، يعني إيه أبواب كثيرة إن شاء الله ربنا ينفعنا بها يا رب العالمين. فبدأ بباب الزيارة، المقصود بباب الزيارة هنا مشروعية الزيارة، أن الأمر مشروع، يعني أن النصوص في القرآن وفي السنة جاءت بتدل عليه وتبين إيه فضل هذه الزيارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، وكمان إيه بيحث عليها ويبين للناس فضلها وثوابها، وأن فضل الزيارة هي فيها تقوية للإيه، طبعا تعرفين الروابط بين المسلمين وبعضهم وبين الإخوة وبعضهم، فدي يعني باب ربنا ينفعنا به جميعا، له فضل عظيم، ربنا يعني يجعلنا منهم يا رب العالمين وندخل فيهم، ان احنا نكون من هؤلاء الذين يتزاورون في الله ان شاء الله. فنقرأ كده عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذا عاد الرجل اخاه او زاره، طبعا اذا عاد الرجل يعني عاد الرجل يعني اذا كان مريضا، لان العياده بتستخدم غالبا او بتستعمل غالبا في حاله المرض، بنعوده يعني رايحين جايين عليه، في عوده رايحين جايين على المريض، فعشان كده جت الزياره جت كلمه العياده، يعني عاد الرجل يعني هنا الرجل مريضا، وبتستخدم كلمه الزياره لما يكون الشخص صحيح، يعني في حاله ان هو صحيح. يبقى إذا عاد الرجل أي إذا كان مريضا أو زاره أي صحيحا، يبقى كانت بتستخدم كلمة العيادة لغة، بتستخدم إيه أو بتستعمل غالبا في حالة المرض، لأن الشخص بيعود الإنسان مرة ومرة. فقال الله له، شفت والله العظيم، يعني قال الله له، دي يعني سبحانك يا رب، يعني القول هنا على الحقيقة، كلام الله عز وجل على الحقيقة، زي ما احنا عارفين وعارفين ان دي عقيدة اهل السنة والجماعة، يعني اخبارا بما اعده الله لهذا الرجل الذي عاد وزار اخوه في الله. اذا سبحان الله، قال الله له، هي على الحقيقة طبطة، طبطة يعني ايه طبطة، يعني شوف هنا في على فكرة ذكر لفضل الزيارة والعيادة، زيارة الصحيح وعيادة المريض وثوابها، سواء في الدنيا على فكرة بنات أو في الآخرة، يعني في ثواب في الدنيا معجل وفي ثواب في الآخرة، مش بس في الآخرة، يعني مش لأني شوفوا مش أنت بتمشي وبتسعي في هذه الدنيا، فإذا إن شاء يعني إن شاء الله يكون في ثواب في الدنيا، طبتي يعني طبت في نفسك وفي سعيك وفي ممشاك، ليس في الآخرة فقط بنات بل في الدنيا أيضا، طبت في نفسك كنت، وانتوا فاكرين الابواب اللي قبل كده السابقه اللي خدناها، باب طيب النفس، يعني ازاي يعيش الانسان طيب النفس في الدنيا اهو، كمان في الدنيا ولا شك يا بنات ان اللي هيطيب سعياه في الدنيا ها ينال ايه؟ ينال طيب العيش في الاخره. طبعا ما انت ماشيه في طريق خير في الدنيا، يبقى ان شاء الله نفس هذا الطريق على قدر هذا الطريق الطيب اللي انت مشيتي فيه في الدنيا، ها ربنا سبحانه وتعالى بيبشرنا بقى بقبول هذا السعي في الاخره، ونكون برضو طيبين العيش في الاخره. اذا الثواب ثوابين في الدنيا وفي الاخره. قال الله له طبت، طبت في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا بمشيك، لان مشيك هذا كان هو مشيك الطيب هذا في الدنيا كان سبب انك نلت طيب العيش في الاخره. طبعا مش احنا عارفين ان يعني السابقون في الدنيا بالخيرات والطاعات هم السابقون في الاخره الى الجنات والرضوان. على قدر السبق هنا يعني في الدنيا يكون السبق هناك، دول السابقون في كل اعمال الخير. فما من شك ان من طاب سعيه في الدنيا ينال طيب العيش ايه في الاخره. عشان كده الله عز وجل يقول قال الله له طبت وطاب ممشاك، يعني مشيك سبب طيب عيشك في الدنيا وهو سبب طيب عيشك في الاخره. يعني ربنا بيبشرنا بقبول هذه النية. وطبعا احنا عارفين ان العمل لابد له من ايه؟ ان تكون النية خالصة خالصة بوجه الله عز وجل، وان يكون على هدي النبي محمد، هذه المتابعة. يبقى لازم يكون في اخلاص ويكون في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عمل صواب، وبهذا نأخذ الايه الاجر كاملا ان شاء الله. يبقى اذا يعني منزلة عظيمة جدا لمن ايه يعود مريض، اللي بيعود مريض يعني بيروح ويجي رايح وجاي على المريض، او حتى التزاور في الله زي ما هنشوف بقى في الابواب القادمة ان شاء الله، او الزيارات ازاي هي فعلا بتدخل السرور على قلب المؤمن، وان الاثنين بيؤجروا. تمام. وشوفوا لما برضو بيقول لك العيادة انك تعودي مريض فيها موعظة وعبرة وتذكرة وتنبيه. طبعا لان احنا بنشوف الايه المرضى، فسبحان الله احنا نغتنم ان احنا في ايه الصحة بقى، في وقت الصحة في الحياة، ان احنا يعني ايه نعمل على اساس ان الهمة ترفع، رفع الهمم، يعني ان احنا نستغل اوقات الصحة في العمل علشان ما نرجعش طبعا ايه نندم. ففي موعظة وعبرة وتذكرة كلنا عارفين لما نروح نزور المريض بنقول الحمد لله. مش انتوا عارفين المقولة اللي بتقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء؟ ولكن طبعا احنا بنقول نغتنم ايه صحتنا، نغتنم هذا الوقت في الأعمال، بادروا بالأعمال. طيب والله عز وجل هنا لما يقول قال الله له، يعني لما تستشعري هذا الأمر، وإن الله عز وجل فعلا بيكلم العبد كانه يعني هو الكلام على الحقيقه، كلام الله تعالى للعبد هنا على الحقيقه، بيقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنه. اذا هي منزله عاليه جدا وعظيمه، اسال الله ان نكون منها. ولو خدتوا بالكم برضو في الزيارات او عياده المريض، لو كان يعني في سفر مثلا مضطرين نسافر علشان نزور اخ في الله او اخت في الله، طبعا يعني نقصد الاخ هنا بتخرج على المقر الغالب، يعني نقصد يزور الاخ في الله او نطلب الثواب من الله عز وجل، لان بتشوفي بتتكبدي مشقه مثلا السفر، ويكون وجهتك ايه وجهتك انك تروحي تزوري هذا في الله، زياره في الله او عياده مريض في الله، سبحان الله. فيشوفوا يعني الثواب بتاعها وفضلها عظيم جدا، والابواب اللي جايه هتوضح هذه الامور اكثر يعني ان شاء الله. الباب اللي بعديه على طول اهو باب 131، باب من زار قوما فطعم عندهم. باب من زار قوما فطعم عندهم، يعني طبعا اهو زياره، خدوا بالكم اهو الزياره بتشمل ايه؟ بتشمل ان بيبقى في طعام، في اكل في الزياره، على اساس ان طبعا دي من الاسباب اللي بتزود الالفه بين الناس. باب من زار قوما، يعني هنا بيقول لك مشروعيه الزياره، خلاص احنا عرفنا ان الزياره مشروعه الحمد لله بفضل الله. فطايم عندهم يعني ان من تمام الزياره، الزياره مش بس مجرد زياره، لكن ممكن حتى لو ما قالش ان في ابواب كثيره هتيجي بعد كده ما يتقالش فيها كلمه الطعام، ولكن يعني ان من تمام الزياره ان الزائر بيقدم له الطعام ايا كان اللي موجود في البيت. يقدم للزائر اللي موجود ايه في البيت دون تكلف للزائر، تكلف ليه، لان احنا نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف للايه للزائر. فاذا بالتمام الزيارة انك تقدمي للضيف او تقدمي للزائر اللي موجود في البيت، وده بيثبت يعني بيثبت انك انت في مودة وفي محبة، يعني هذه كمان بتثبت هذه المودة في قلوب الناس، في قلوب الزائر والمزور الاثنين. هي فعلا الموضوع ده يا بنات، يعني سبحان الله، ما تقدمي اي حاجة من اللي موجود عندك في البيت، فعلا بتكون من اسباب الالفة وازالة الوحشة بين الناس وبين المتزاورون، وقوة الايه اللحمة. وشوفي يعني عظم، سبحان الله، عظم التآخي والتآلف بين الناس لما فعلا بيزورهم وبتقدمي له اثناء الزيارة، ان ده من تمام بقى الزيارة. طبعا كل حسب ايه الاستطاعة، ولكن سبحان الله اللي في حديث ان احنا نهينا عن التكلف للضيف، يعني اللي موجود في البيت نقدمه. نشوف الحديث اهو عن انس بن شيرين، عن انس بن مالك، عن انس ابن مالك قدامنا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج امر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم، فصلى عليه ودعا لهم. شفتوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم راح يزور اهل بيت من الانصار. وعلى فكرة جاء في فتح الباري للامام ابن حجر ان اهل بيت من الانصار دول كان هو عتبان ابن مالك الانصاري، عتبان ابن مالك الانصاري، ده يعني موجود في فتح الباري ذكر مين اللي زاروا النبي في هذا المقام. فطعم عندهم، يعني كان عندهم طبعا، شفتوا ان الناس علشان بتتزاور، فمن تمام الزياره ومن المجاملات اللي انت طبعا هتدخلي السرور، الناس بتبقى فرحانه على فكره بالامر ده جدا، وبتستشعر فعلا ان الشخص ده فعلا في محبه، في ود بينهم لما بتقدمي فعلا اكل من البيت. وهو على فكره ذكر في روايه اخرى ان هو كان من حصير، يعني في رواية أخرى ذكر فعلا أن هذا البساط كان من حصير وكان لونه أسود قوي، أو يعني ما كانش قديم، كان قديم، فلما غسلوه رشوا شوية مية علشان ينظفوه، يعني علشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. سبحان الله. يبقى إذن ينبغي أن ندعو لأهل هذا البيت اللي احنا أهل البيت اللي احنا بنزورناهم فيه. شفت النبي عمل كده، فاحنا لو موجودين في البيت ومثلا كانت وقت صلاة أو شيء وصلنا، ندعو لأصحاب هذا البيت، ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم، ودعا لهم إن شاء الله سيأتي لاحقا عند المصنف هنا أبواب بتدل على هذا، يعني إن شاء الله نشوفها بإذن الله برضو مع بعض. طيب. عن أبي خالد قال، عن أبي خالد قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. شفتوا بقى جميل جدا ان يعني يورد الامام البخاري. طب هو الباب هنا معنون بايه؟ ترجمه يعني معنونه بباب من زار قوما فطعم عندهم. عرفنا هو ان في ذكر للطعام في تمام الزياره من الحديث السابق عن انس بن مالك. دلوقتي هنشوف اثر لعبد الكريم ابو اميه، او عن عبد الكريم ابو اميه لما ذهب يزور ابو العاليه. هنشوف هذا الاثر اللي اورده الامام البخاري، مش مذكور في موضوع الطعام، ولكن الشاهد يا بنات اني الشاهد من الروايتين اللي هيجوا كمان دلوقتي، اني من انت عشان تحتفي بالزائر وتحتفي بالوفود اللي جايالك، اني تقدمي لهم الطعام، وحتى لو ان لم يذكر الطعام في الحديث لكن الشاهد ان تمام الاحتفاء بالزائر انك انت بتقدمي له الطعام. يعني هو ده الشاهد من الحاق هاتين الدراسة اللي هي الاثرين اللي جايين دلوقتي بهذا الباب، بعنوان هذا الباب يعني. فهنشوف بيقول ايه بقى. جاء عبد الكريم ابو اميه، يبقى الامام البخاري رحمه الله اورد هذا الاثر ان عبد الكريم ابو اميه جاء الى ابو العاليه، يعني جاء اليه زائرا، جاء اليه زائرا له، وكان لابس ثياب صوف. فقال له يعني انكر عليه ابو العاليه هذه الثياب، انكر عليه هذه الثياب لعله هنا يا بنات يعلم ان عبد الكريم ابو اميه يعني لديه مال مثلا ويستطيع ان يلبس حله جميله، ولهذا انكر عليه وانتقده. لان لو كان يعلم ان هو مثلا ما عندوش غيرها، فقير ليس له غيرها، فلن يقول مثل هذا، لن يقول مثل هذا، لان هو يعلم اني الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، فلعل انتقده لهذا الأمر. أما لو كان يعلم أنه لا يجد إلا هذا اللبس، فما كان يعيب عليه أو ينتقده يعني. وإحنا عارفين أن لو الإنسان فقير لن يجد إلا هذا اللبس، خلاص هذا أمر آخر، لا عذر، لا عذر، ليه عذره يعني، زي ما بنقول ليه عذره. يعني هنا واضح من هذا الأثر أن أبو العالية يعلم أن عبد الكريم أبو أمية لديه مال يستطيع بها أن هو يتزين يعني، ها، وما يزهدش، لأن المنظر بيبقى مش يعني ده مش من ضمن الاحتفاء بالناس، لا، هو المسلم لما بيحتفل بالناس بيلبس احسن الثياب، زي ما النبي بيعلمنا في هدي النبي، لا، كان بيلبس مثلا يوم الجمعه وعند استقبال الوفود احسن حاجه، الحلل، احسن الحلل لاستقباله، وتزين، وهكذا امرنا احنا كمان لما نتزاور نلبس احسن حاجه عندنا، وبنتطيب، ويعني دي من امور المسلمين، لان بتدخل السرور فعلا على قلب اللي احنا رايحين نزورهم. يعني تخيلوا رايحين مثلا نعود مريض ولابسين لبس سيء يعني، او يعني طبعا كل على حسب الاستطاعه، كله على حسب استطاع، ولكن اللي يستطيع لابد ان ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر النعم. فمن يستطيع يلبس، لان ده من اهو قال لك اذا كان ان كان المسلمون اذا تزوروا تجملوا، يعني تزينوا، يعني في هنا مشروعيه اهو للامر، مشروعيه للامر. يبقى اذا هو ابو العاليه انكر عليه انه عليه ثياب صوف، شوفوا السياق كده يعني بتبين انه دول يعني زاهدين في الدنيا، وده امر مش صح. وحتى كمان في اوقات كان في ناس عشان يبينوا الزهد قوي ويكون عندهم حلل بدل يعني وحاجات جديده يعني، يروحوا قاطعينها ويروحوا حاطين ليها رقع كده على اساس انها تبدو قديمه، ويقولوا ان ده الزهد، وده طبعا اهدار للمال زي ما انتم عارفين، وضياع للمال، واحنا في نهي عن ذلك. طب وليه؟ فده واضح كده ان هو انتقده لهذا الامر، ان هو يستطيع، وان هذه الملابس، قال له اهي، وقال له ابو العاليه انما هذه ثياب الرهبان. شفت يا بنات؟ ثياب الرهبان، الرهبان اللي هو الراهب يعني، واصل الرهبنه يعني من الخوف، ان هم يعني بيخشوا الله عز وجل، ها، وان هم بيخافوا بقى فبيترهبوا، رهبانيه ابتدعوها، ها، في القران فاكرين الكلام، رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليك. هم اصلا فاكرين ان هم لما يلبسوا هذه الملابس ويتخلوا من اشغال الدنيا ويتركوا الملاذ الدنيا ويتركوا هذا، ان هذا زهد يعني، ويتعمدوا المشقه وهذه الامور، انها من الرهبنه، من الخوف يعني، من الله عز وجل، ورهبنه وزهد في الدنيا والكلام ده كله، دي رهبانيه ابتدعوها. فمش ربنا ما كتبش علينا كده، بل بالعكس الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. تمام؟ فدي ثياب، فهو أنكر عليه وأراد من هنا أن ينتقد زهده في الثياب وتخليه عن الثياب الحسنة الجميلة. لأنه قال له إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا، يعني لما بيكونوا بيتزاوروا، يعني إيه يا بنات؟ يبقى في مشاركة، هو لما بيروحوا يزوروا بعض، في مشاركة، يعني زار بعضهم بعضا. تزاور يعني زار بعضهم بعض من المشاركة رايحين جايين مع بعض على بعض يزوروا بعض في الله، فكان يتجملوا يعني يتزينوا ويلبسوا أحسن ما عندهم. شفتوا الهدي الجميل؟ الهدي الجميل مش ايه؟ تخيلي رايحين نزور حد ولابسين ولقينا اللي جايين يعني احنا رايحين نزورهم وهم قايمين يزورونا يقابلونا مثلا بملابس مرقعة او ملابس نجوم او يعني بنشعر بان مثلا يعني مش بيبقى فيه كده زي وحشة بيننا وبينهم، مش حاسين بالألفة والمحبة وان هم فرحانين بان احنا جايين. فاهمة ازاي؟ الناس بتبقى بتحس بتشعر على فكرة بهذه الأمور، لا أنا فرحانة إن أنت جاية فأنا لابسة أحسن ما عندي، كل ملابس هذه نظيفة، كل كله على قدر استطاعتي، تمام. وهذه من إيه؟ من سمات المسلمين بعضهم مع بعض. وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في برضه الترجمة، أقصد الدراسة اللي بعديها على طول معانا اللي هو الأثر اللي معانا على طول، عن عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من جباج. هنعرف دلوقتي معنى الكلام دوت. وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت هذه جبة رسول الله هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود. شفتوا؟ كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. طبعا خذوا زينتكم عند كل مسجد، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جبة كان بيلبسها للوفود، تقريبا هي كانت مخرجاها ليه على سبيل انها تدهاله يعني هبة، علشان ما فيش ارث الانبياء، لا عدد ارث في الانبياء، فكانت بتخرج له هذه الجبة علشان ياخدها يعني ينتفع بها على سبيل الهبة. شوفوا، فهي كانت عبارة عن ايه؟ اخرجت الي اسماء جبة من طيالسة. شفتوا اللفظ ده؟ انتوا عارفينه، طيالسة اللي هي طيلسان، يعني عبارة عن زي عباية كده، طيلسان معروفة يعني عباية كده، وطرفي العباية دي الطرف بتاعها اسمها طرفي الجبة دي، يعني فيهم خيط مخيطان مكفوفان يعني مخيطان بايه بنات؟ فرجيها يعني الشقين من الجنب كده متخيطين، مكفوفان يعني متخيطين مخيطان بالدباج الذي منه قدر اللبنة، يعني حاجة كده قدر اللبنة، تمام؟ يعني هو وصف لي شكل العباية او الجبة اللي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود، حاجة فوق الهدوم كده معروفة، يعني طرفي الجبة دي مخيطان بالدباج ها الذي منه قدر الابنة. طيب فكان بيتزين بهذه الجبة، يستقبل بها الوفود ويذهب بها الجمعات. وانتوا فاكرين قبل كده احاديث اخدتوها السنة اللي فاتت ان شاء الله، هي كانت السنة اللي فاتت اقصد، اللي هي لما عمر بن الخطاب احضر النبي حلة سيراء، فاكرينها الحلة اللي هي من حرير، والنبي قال له ان ايه، فهو بيقول له خذ هذه، ابتع هذه او اشتري هذه تلبسها يوم الجمعة وعند استقبال الوفود، لانه يعلم ان النبي بيحب هذا، يحب ان ده من هدي انه يلبس جبة او يلبس حلة جميلة في الايه في يوم الجمعة او عند استقبال الوفود. فلما لقى حلة هي عجبت عمر بن الخطاب ساعتها، فاكرين الحديث ده، عجبت عمر بن الخطاب فقال له للنبي ابتع هذه او اشتري هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت الحلة دي حرير، ايوة صفاء افتكرت اهو، كانت الحلة دي من حرير، فالنبي قال له لا، انما يلبس هذه من لا خلق له في الاخرة، يعني دي مش بتاعتنا، مش احنا نلبس الحرير ده. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بحلل، يعني جه كده زي الترزي او الخياط ده لما عرف انه يعني حرام يبيع الحرير للرجال، فالمهم الحلل دي كلها وداها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعث لعلي بحله، وبعث لأسامة بحله، وبعث الشاهد لعمر بواحدة منهم، فقال له ازاي نبي الله هلبسها وانت بعد قلت فيها ما فيها؟ قال له انا مديها لك، هذا يعني ايه باختصار، يعني قال له انا لم اعطيك لتلبسها، يعني مش انا لم اعطي اعطيك اياها لتلبسها، انما ايه انك انت تكسوها، يعني تديها لحد تستمتع بيها او تبيعها، تديها لحد يعني يكسوها على سبيل دي كانت فين يا بنات؟ فاكرين هقول لكم، كانت في هدية المشرك، جواز ان بدي، لان ساعتها عمر بن الخطاب عمل ايه لما قالوا انا مش بديها لك تلبسها، انا مديها لك انت تستمتع بيها، يعني فتديها لحد يجوز له ان يلبس مثل هذه، ممكن يديها لزوجته لانها كانت حلة الحرير كده اللي هي زي بدله اتنين على بعض، او يديها لحد يجوز له ان يلبس مثل هذا. فاللي فعلا عمر بن الخطاب ادها لاخ له كان مشرك، اخ له من امه كان مشرك، كان ايه عثمان، عثمان بن حكيم كان، فخدها اداها له على سبيل ان هو يؤلف قلبه للدخول يعني الاسلام، وحتى كمان مش هو ممكن ما يلبسهاش، يديها برضو لزوجته على سبيل الهدية يعني. يعني قصة طويلة ولكن افتكرتها دلوقتي واحنا بنتكلم هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا بيحب وهذا من هديه انه يلبس الملابس الجميلة، فكان اهو عمر عارف عمر بن الخطاب، فكان جاب له دي، والنبي وضح له الامر ان الامر مش في مشروعيه لبس الحاجه، لا هو عشان هنا كان الموضوع حرير فكان فيه نهي، ولكن لبس الحلل الجميله والجبه، وهي شفتوا جبه النبي اللي كان عليها لبنه شبر من دباج، يعني الجلاب بتاعتها كده شقيها كده عليها خيطان من دباج وشكلها جميل، وكان النبي بيلبسها. يعني ده باختصار في هذه الجزئيه. شفت بقى الابواب كلها تتكلم بقى بعد كده، زي الباب السابق كان بيتكلم على مشروعية الزيارة، الباب 132 جزاكم الله خير، باب فضل الزيارة، فضل الزيارة وثوابها بقى. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل اخا له في قرية، فأرسل الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ الملك، هذا الملك، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال الملك بيقول له يعني: هل له عليك من نعمة تربها؟ هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. الله، جميل جدا والله الحديث هذا يا بنات، رائع. باب فضل الزيارة، وشوفوا هنا الموضوع في إيه، إن طبعا إن في يعني سفر، أهو الراجل رايح يزور أخا له في قرية، أخا له يعني في سفر هيتكلف فيه هذا الزائر لزيارة المزور ده تكلف سفر. فنشوف بقى ايه بيان هذا الفضل وبيان ثوابه، انه رايح طريق سفر، سبحان الله. واحنا شوفوا يعني لما نسمع هذا الحديث والله نستعجب فعلا. زار رجل اخا له في قرية، في قرية، شوفوا كلمة اخ برضه ترجع معنا اخوة الدين واخوة الايمان واخوة النسب، ولان برضو اخوة النسب ايه الصلة، هناخد فيها ثواب الصلة كمان، واخوة الدين والايمان زي ما انتم عارفين وكلمنا عنها. فلو هو طريق بقى سفر ورايح وهيتكلف هذه المشقة عشان يزور صديقه، تمام، او اخا له يعني طبعا في قرية، فارصد الله له. شوفوا ارصد الله له، يعني عارفين كلمة ارصد يعني كأنه ايه قعد جلس في مكان يراقب ويتابع القادم والذاهب، يقعد الملك قاعد في هذا المكان، سبحان الله. استشعري هذا الامر وانت رايحه تزوري حق، استشعري ان في الملك قاعد يراقبك. ربنا بيقول اهو، شوفوا سبحان الله، فارصد الله له، يعني جلس هذا الملك يراق في مكان يراقبه ويتابع القادم، ويروح يشوف مين اللي جاي ومين اللي ماشي، قادم والرايح، اللي جاي واللي رايح زي ما بنقول. فأرصد ايه الله له ملكا على مدرجته، مدرجته يعني في الطريق، وسمي مدرجة لأن الناس يدرجون عليها، يعني يمضون ويمشون ويمرون عليها، عشان كده اسمه مدرجة، مدرجة الناس رايحين جايين عليها، يمضوا يروحوا ويجوا يمشوا عليها، فهذا الطريق يعني. ربنا أرصد ملك كده، جلس هذا الملك يراقب، فالملك بيقول له ايه، أين تريد؟ فرد الرجل قال له إيه؟ أخا لي في هذه القرية جاي أزوره. فقال له الملك، بس بيستوضح الأمر منه، بيقول له إيه؟ هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني بمعنى إيه يا بنات؟ بيقول له يعني هل الرجل اللي أنت رايح تزوره ده صنع ليك مثلا معروف، ولا عمل لك مصلحة، ولا في بينه وبينك أمور دنيوية كده يعني، فأنت حافظ لي هذا الأمر يعني اللي هو فتربه، يعني تحفظ هذا الأمر، كلمة فترب نعمة تربها يعني صنع لك معروف أو مصلحة تربها يعني تحفظها وبترعيها وبتربيها لي وعايز تردها له، يعني الأمر من هذا القبيل يعني، ولا هي زيارة في الله؟ ايوه بالظبط كده، رايح ترد له بمين؟ عارفه اللي هو ايه؟ اه هو جاي يزور حد علشان هو عمل لي جميل، هو زارني، هو صنع لي معروف، بالظبط زي ما الاء بتقول، رايح انت بقى علشان ترد له نفس الجميل او ترد له يعني، ولا الامر كله لله، مفيش اي مصلحه ولا اي حاجه؟ علشان كده بيساله، بيقول له هل له عليك من نعمه تربها؟ انت هو صنع لك معروف، صنع لك جميل، وانت بتحفظه وتراعيه وعايز ترد هذا الجميل زي ما الاء بتقول ليه، ولا دي زياره في الله؟ شوفوا الكلام، سبحان الله. عشان الامر برضه، شوفوا لما تبقى زياره بقى في الله، مفيش بقى ولا جمايل ولا بقى مصالح ولا اي حاجه في الدنيا خالص، تخلي سبحان الله، يعني امور قلبيه والله. طبعا هو لو في برضه معروف ومصالح و يجوز، احنا عارفين كلنا، بس الامر هنا بيتكلم على حاجه اعلى واسمى، فاهمين يا بنات؟ اعلى واسمى من هذا، انك انت بتزوري في الله، في الله. عشان كده الملك سال، الملك سال الراجل، رد قال له لا، قال له لا، لكن قال له ايه؟ مفيش بيني وبينه اي حاجه، انا بس بحبه في الله. طب هو بيحبه في الله ليه؟ احنا طبعا عارفين ان الحب في الله، انت بتحبي حد في الله ليه؟ علشان هو بيفكرك بالله عز وجل، يعني نحب الصالحين، نحب ايه؟ اهل الايمان، صح؟ نحب مثل هؤلاء، وبنحب ان احنا نزورهم ونتودد اليهم وكل هذا، يعني اوثق عرى الايمان يا بنات، اوثق عرى الايمان هي الحب في الله والبغض في الله. احنا بنحبهم في الله عشان هم اهل صلاح واهل ايمان واهل تقوى واهل علم و و و واهل خير ونكره الاخرين ان هم يستحقوا البغض في الله لان هم يستحقوا هذا وفي الله. هي دي اوثق عرى الايمان، اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. الله عز وجل يعني دي هنا بيشرح لنا ان هو قال اني احبه في الله، علشان تعرفي ان الموضوع المحبة في الله دي امر عظيم جدا، وهي سبب لحب الله لينا. احنا لما نحب بعض في الله، او ما نعرفش حاجة، اتقابلنا وعلى طاعة الله وفي ذكر الله وبنحب بعض في الله، مفيش بيننا اي مصالح لا دنيوية ولا اي شيء، سبحان الله، بهذا الحب يحبنا الله عز وجل. ولو ربنا حبنا، يا الله، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بهذه المحبة التي تكون فيه يحب، تكون سبب لحب الله عز وجل، طب ماذا ينال العبد؟ العبد ينال ايه من محبة الله يا بنات؟ سبحان الله، ينال اذا ربنا يسر له كل اموره، وكل اموره في الدنيا وفي الدين، ويفوز بكل خير، يعني كل امورك اللي انت متخيلاها لما بنوصل لهذه المحبة، هو دي قليلة يا الله، يعني والله. شوف يا احبه، الله عز وجل يقول، قال، رد عليه الملك، الملك فقال له ايه؟ فاني رسول الله اليك، ان الله احبك كما احببته. شوفوا عظم وفضل هذه المحبه في الله، ان هذا الرجل لما الملك ساله ان مفيش معروف، مفيش مصلحة، مفيش اي حاجة، انت رايح لله يعني، وهو عايز هنا السؤال هنا علشان تشوفي بيان ايه السؤال ده من الملك، علشان استشعارك لقيمة الاخلاص، ان يكون هذا الامر فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل اولا واخيرا، وعلى هدي النبي كل اعمالنا مرجعيتها زي ما بنقول لله عز وجل اولا واخيرا، اخلاص النية عشان نأخذ الاجر، وربنا ونوصل لمحبة الله عز وجل. تمام؟ فالله يعني الله عز وجل يقول للملك قل له أن الله أحبك، يعني روعة يا الله، أن الله أحبك كما أحببته. أنتوا عارفين الله عز وجل يوم القيامة يقول إيه؟ أين المتحابون في؟ أين المتزاورون في؟ شوفوا يقوموا دول، تعالوا أظلهم في ظلي، في ظل الظل، يا رب اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين، في ظل عرش الرحمن. لما الله عز وجل يوم القيامة ينده ويقول أين المتحاب، ينادي أين المتحابون في، أين المتزاورون في، يبقى إذا فضل المحبة في الله عظيمة، وهي سبب لحب المولى عز وجل. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين، وأن يكون دايما الحب في الله ويكون البغض في الله. هذه آمين يا رب. هذه يعني من أوثق غور الإيمان، وكثير مننا يغفل عنها. المسلمين دلوقتي غفلوا، كل حاجة لازم مصالح ولازم أمور دنيا. شفتوا التخلي، شفتوا التخلي وشفتوا المقامات العالية، عشان كده العباد متفاوتون أو الإيمانيات متفاوتة والدرجات متفاوتة. يعني فإذا يعني نحرص جميعا أن احنا يكون كل أمورنا لله عز وجل، ونحب في الله ونبغض في الله ونتزور في الله، ونخلص النية وندرب نفسنا على هذا عشان ننال محبة الله عز وجل. تمام؟ ربنا يجعلنا منهم رب العالمين. وهتشوفوا بقى في الباب اللي جاي بعديه باب رائع، باب 133، باب الرجل يحب قوما. اهو محبة تاني، محبة تاني، علشان المسلمين بعد بقوا دلوقتي بيكرهوا بعض، وايه سايبين لبعض حاجة على طول، الكلمة بكلمة، كلمة بكلمة، وناسين خالص ان ده من نزغ الشيطان. وربنا قال لنا لا، شوفوا اهو الكلام اهو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان الله عز وجل في كتابه الكريم قولوا للناس حسنا، ان الشيطان بينزغ علشان يخلينا ايه نوصل لهذه المراحل مع بعض، لكن اهل الايمان يعني يتنبهوا. فشوفوا هنا باب الرجل يحب قوما، يحبهم ولما يلحق بهم، ولما يلحق بهم، يعني الباب ده بقى لما الامام البخاري ذكر باب فضل الزيارة، باب الزيارة، وبعدين باب فضل الزيارة، هنا بقى بيقول ذكر ايه. فخدتوا بالكم من كلام الملك قبل كده ان الله عز وجل قال له احبك الله كما احببته. تمام؟ فراح الامام عقد هنا ايه، الامام بخاري عقد الترجمة دي عشان يبين المكانة العالية لمن احب بقى قوم. شفتوا لمن احب قوما احبهم ليه؟ عشان هم ايه، عشان هم صالحين، عشان هم مؤمنين، اهل خير، اهل تقوى، اهل صلاح، اهل علم. تمام؟ فاحبهم لصلاحهم ولايمانهم ولما يلحق بهم. يعني ايه كلمه ولما يلحق بهم؟ هذه الكلمه تاتي دائما يا بنات، عارفين يعني ايه، انها بتنفي الشيء الذي لم يحدث ولكنه على وشك الحدوث. هو ما حصلش لسه ولكنه على وشك الحدوث، يعني الامر قد قرب، يعني هو على قريب من الامر. عارفين زي ايه؟ افتكروا كده في الايات في القران، قول الله عز وجل لما بتقول قالت الاعراب امنا، لا قل لا تقولوا امنا، عايز افتكر الايه، لا تقولوا امنا ولكن قولوا اسلمنا، ايوه ولكن قولوا اسلمنا، ولما يدخل الايمان، ولما يدخل الايمان في قلوبكم الآيات. يعني إذا أنتوا لسه مسلمين، لما يدخل الإيمان، لما تقربوا من هذا، يبقى أمر لسه ما حصلش، شيء لم يحدث بعد ولكنه على وشك الحدوث. عشان كده بيقول لك باب الرجل يحب قوما، بيحبهم عشان هم صالحين، ولكن هو لسه ما لحقش بأعمالهم، مش قادر لسه، ما وصلش زيهم. عشان كده احنا كلنا بنحب الصالحين، ونحب ونقول احنا عايزين نبقى معاهم ونحبهم علشان ربنا يكتبنا مع هؤلاء، احنا معاهم، نبقى مع هؤلاء القوم، مش زي التانيين اللي بيبغضوا الصالحين بمجرد رؤيتهم. يعني هم اصلا سبحان الله، يعني في الباب ده يا مرا سبحان الله، تلاقي بعض الناس اصلا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، صح؟ الاء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان. اذا لسه الايمان ما دخلش، على وشك. يبقى دي بتيجي. او كمان لسه كنا واخدينها فاكرين يا بنات لما الايات بتاعت ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ولما ياتكم يعني لسه ما جالكوش حاجه زيهم، ولكن ممكن يحدث على وشك يحدث لكم زيهم. يبقى ما حصل لكوش لسه، بس بنبين لكم انه ممكن يحصل لكم. هي كلمه لما هي دي لغه يعني بتبقى امر يعني قرب على وشك الحدوث، لم يحدث ده ولكنه على وشك الحدوث. يبقى اذا ده بالرجل يحب قوما ولما يلحق بهم لا يلزم كونه معهم ان تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه، لان هذا الرجل بيحب القوم ولكن لسه ما قدرش يلحق بعمل بعملهم او بالايه بقوة ايمانهم دي، يعني هم قوم اهل صلاح ولسه ما لحقش يلحق بهم زي ما هنشوف دلوقتي في الحديث. عن ابي ذر قلت، ابي ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يلحق بعملهم، مش قادر يلحقهم في عمل. قال انت يا ابا ذر مع من احببت؟ قلت اني احب الله ورسوله. شفتوا ابا ذر قال انت مع من احببت يا ابا ذر. الله اكبر، يعني شفتوا الكلمه دي، الرجل يحب القوم بيساله يا رسول الله انا بحب القوم ولكن العمل مش قادر. انا باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. ها وعليكم السلام. فأبا ذر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أبا ذر مع من أحببت. إذن هو بيقول له عارفة زي ما قلت إيه، المرء مع من أحب، ودي هنشوفه برضو دلوقتي، المرء مع من أحب يعني يحب القوم ليه، أهل صلاح أهل إيمان. فبيقول له المرء مع من أحب، على فكرة هو عام اللي بيحب حد اهو بيحشر معاه وبيبقى معاه. لا بتقول لي احب الصالحين ولست منهم، صح، احب الصالحين ولست منهم، عايزه الحق، انا بحبهم، انت معهم، انت معهم. المرء مع من احب، المرء مع من احب، هذا عام اهو. وشوف علشان كده بنقول فعلا هو اهل الايمان متفاوتين كلهم مش على رده واحده، سبحان الله. عشان كده الجنة ما احنا بنقول الجنة درجات كده، الناس مش متفاوتة في الإيمان. فاحنا بنحب الصالحين، في مش انتوا في القرآن بتشوفوا في ناس منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أهل الإيمان متفاوتين. فسبحان الله بيقول لك المحبة درجات زي الاتباع بالظبط، في ناس وفي الجنة برضو منازل ودرجات. فبقدر محبة المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفي بقدر حبك للصالحين وحبك لنبي الله صلى الله عليه وسلم وحبك للصحابة وحبك وللسلف وللتابعين وأهل الصلاح وأهل التقوى وكل هؤلاء بتكوني معهم إن شاء الله. بقدر محبة المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته بتتقرب منه. واخر المنازل ان يدخل الرجل الجنة وهو في ادنى مراتبها، ولكنه بيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكون فوق ده الجنة درجات وهو بيكون تحت. فكل ما بنحب بنعلى بنعلى بنعلى بنرتقي، كل ما الايمان يزيد نبقى مع هؤلاء. نسأل الله ان يرزقنا هذا، ان احنا نكون يعني شفتوا الناس على ثلاثة، علماء ربانيين وايه ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع. لا احنا ان شاء الله مش مع دول خالص، احنا يا اما على متعلمين على سبيل النجاة ونكون برضو في الجنة ان شاء الله، او علماء ربانيين نحنا نتقرب قوي ودرجات الايمان تعلى، ها، علشان نكون مع هؤلاء ان شاء الله. ربنا يرزقنا هذا يا رب العالمين، يكون همة عالية، همة عالية، ايوة زي ما بنقول اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى عشان نكون قريبين من الله عز وجل. شفتوا مش احنا دايما بندفع للاعلى في كل شيء، وهكذا برضو اهل الايمان. فهنا بيقول له انا مش قادر الحق هؤلاء، لكن هذا بقى يسلي قلوبنا ويطمن قلوبنا ان احنا معهم ان شاء الله، حتى يعني لو عملنا كان ما قدرناش نلحق بهؤلاء القوم يعني العظماء واهل الطاعة هؤلاء. فربنا سبحانه يعني ايه الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب، المرء مع من احب. طيب بتشوفوا بقى انتوا الناس اللي سبحان الله اللي هم اصلا غير يعني لم يستقيموا اصلا، هم لم يستقيموا اصلا وسبحان الله في قلوبهم خل، بس يشوفوا الوشوش يشوفوا وشوش الناس الصالحين، يشوفوا وشوش المؤمنات، يشوفوا وشوش المنتقبات، قصدي يعني يشوفوا الهيئة السمت يعني، يشوفوا يتلاقيهم يتكهربوا، يعني الخل كله يظهر. طب ده انتوا اصلا غير مستقيمين، ها؟ اذا كان هو الراجل بيكون اصلا رجل صالح ورجل اهل تقوى وصلاح، بس خايف يعني، شوفوا مش قادر يلحق هؤلاء الصالحين، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لكن دول يا الله، ده الواحد لما بيشوف كده يستغرب، دول ما فيش خالص، لا صلاح ولا تقوى ولا استقامة، وكمان في قلوبكم خل من اهل الايمان، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تشوفوهم يا بنات عارفينهم ايه ده، يعني لما بيشوفوا مسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، يشوفوا مسلمين، يشوفوا مؤمنين، تلاقي الخل في وشوشهم، ويكتبوا ألفاظ وأقوال وأفعال تنم على، يعني إيه ده؟ يعني هذا بلا، والله بلا والعياذ بالله. المفروض إن هو كان ينقي نفسه وكان ينقي قلبه الأول، تمام؟ ينقي وينظف نفسه كده وينظف قلبه يعني الأول، وبعدين يعني يحب أهل الطاعة لعله يلحق بهم. لكن كمان تبقى أنت غير مستقيم وكاره، ونرى في وجوههم هذا وفي ألسنتهم أفظع، سبحان الله سبحان الله. لكن المسلمين والمؤمنين بالله عز وجل حققوا درجات الإيمان وحققوا الإيمان، بيقولوا إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين إيه؟ آمنوا الآيات، ربنا اغفر لنا. شوفوا إحنا المسلمين يقولوا كده، المؤمنين يقولوا كده، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مش يبقى ما فيش استقامة أصلا ويغل كمان، حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة. الناس الله السلامة والعافية، ألا فكرتنا بالناس الله السلامة والعافية فعلا لما نشوف هذا، والله نقول الناس الله السلامة والعافية، ربنا يبارك فيك يا ألا يا رب. الواحد عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ فقال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. قال أنس، شوفوا بعض أهو المسلمين أهم فرحانين، مع من أحب، يعني بالحب ده، بحبنا لهؤلاء نكون معهم. الأمر شوفوا ازاي يسر، شفتوا هذا الدين، الله دين عظيم. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ. فرحانين طبعا، يعني أيوة بنحبهم، أيوة يعني ربنا يجمعنا بهم في الجنة ودار مقامتي، الله. فشوف هنا أنس بيقول إني جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة؟ هو سأله بيقول له متى الساعة؟ النبي زي قال له يعني غضب يعني من السؤال، لأن المفروض السؤال ما يكونش كده. يعني في رواية أخرى يقول لك ويلك ما أعددت لها، واضح طبعا إن السؤال كان إيه؟ يعني مش صح. فالنبي بيوجهه للإيه؟ للصح يعني. النبي بيقول له، شوفوا هو بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سلك معه جواب الحكيم او اسلوب الحكيم، جواب الحكيم بمعنى ان السؤال الذي ينبغي ان يطرح المفروض تقول ايه؟ ماذا اعددت للساعة؟ اللي هو السؤال كده، انك انت اصل الساعة جاية، مش مهم تعرف امتى، انت عملت ايه؟ يعني انت المفروض ينبغي انك انت تتجه للعمل، مش تسأل عن الساعة. فماذا يفيدك لو علمت ان الساعة مات الساعة، لو قال لك ان الساعة بكرة وانت ما عملتش حاجة، اللي حيفيدك او الساعة بعد شوي. لكن ينبغي ان السؤال، عشان كده شوفوا كان جواب النبي والله بنتعلم منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يا بنات بنتعلم واحنا بنناقش الناس باسلوب يعني النقاش المتحضر، وهكذا بقى الدين بيعلمنا منهجية في التفكير وفي الكلام وفي الحوار مع الناس، في منهجية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سلك معاه جواب الحكيم كده، واسلوب حكيم جدا، وهو انه يقول له ايه؟ لانه هو سأل عن وقت الساعة، ينبغي السؤال انه هو يكون ايه؟ زي ما انا بيقول له ماذا اعددت لها؟ ما جاوبوش على فكرة، ما قالوش الساعة مثلا كذا ولا كذا، لانه سئل عن وقت الساعه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له في القران فيما انت من ذكراها، ها، وانما يهمك ان تهتم وتستعد لها، يعني اعتني باللي ينفعك. ده كل واحد لما هيموت فيما انت من ذكرى اللي انت عملته عليها دلوقتي دي. ايوه لما سئل اهو ده الجواب، الجواب الحكيم سبحان الله، اهو فيما انت من ذكراها. يعني المفروض تسال على ايه؟ لا ده انت المفروض اهتم باللي ينفعك، احرص على ما ينفعك. اللي ينفعك انك تتعلم عقيده صحيحه، عقيده حقه تقابل بها الله عز وجل، زي ما انتوا بتتعلموا دلوقتي العقيده وحريصين عليها، وزي ما انتوا بتتعلموا دلوقتي الفقه وبتتعلموا التفسير وبتتعلموا الاحاديث، وهذا هو ده اللي هينفع، الاعمال الصالحه. يبقى ينبغي ان تتجه الهمم لايه يا بنات؟ للعمل. لكن ما يجيش التفكير اقول متى الساعه، طب ما هو كل واحد بيقوم زي ما بيقول قامت قيامته، بيموت قصدي، اقصد كل واحد بيموت وانت عارف هتموت. طب ما انت لو مت خلاص، ما هي دي القيامه بتاعتك، هتسال عن ايه تاني؟ ما هي دي ساعه الساعه. فازاي يعني السؤال ما كانش صحيح. فشوفوا شوفوا النبي سلك بقى معاه ايه، مسلك جميل جدا. وهو قال له ماذا اعددت لها؟ فقال له ما اعددت لها من كبير، من كبير. وفي كمان في روايه في الصحيحين اللي هو قال كمل، يعني قال ما اعددت لها من كبير صلاه ولا صيام ولا صدقه. وبرضه في لفظ مسلم اللي هو ما اعددت لها من كثير احمد عليه نفسي، يعني يقصد هنا التطوع، يعني يا بنات طبعا مش الفرائض، يعني يقصد ان ما اعددت لها من كثير احمد عليه نفسي. يعني هو كأن هذا الرجل شعر ان اعماله من النوافل يعني ومن الصدقات، نعرف مقصود التطوع، يعني ها شعر من هذه من ان اعماله في التطوع ايه، انها مقل فيها مش كتير، هو كان عاوز يعني يبقى اكثر من هذا، فشعر ان اعماله من النوافل ومن الصدقات او غيره يعني مقل فيها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اعددت لها من كبير او من كثير زي ما انتم عارفين في لفظ مسلم، الا اني، شفتوا بقى دي بقى الايه الشاهد، يعني اني احب الله ورسوله، ده الشاهد من الحديث هنا. فالنبي قال له ايه؟ انت مع من احببت. خلاص الامر يعني بسيط جدا وفيه يسر. فما رأيت المسلمين، أنس بيقول، فرحوا، فرحوا قوي طبعا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ، تخيلي، لأنهم فرحوا بأمور الإيمان والآخرة، فرحوا فرحوا قالوا الحمد لله أن هم بيعملوا في الدنيا وأن ربنا يجازيهم في الآخرة بأن هم يكونوا مع النبيين والصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. تمام، سبحان الله، يعني يقول بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو ده، هو ده الفرح الحقيقي، الحمد لله رب العالمين. اذا في روايه قال انس فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم. انس بقى احنا كمان نقول زي انس، احنا يا رب كمان الان يا الله نقول مثل ما قال انس، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابه، ونحب يا ربي الصحابه جميعا، ونحب السلف، ونحب التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ونحب يا رب اهل العلم واهل الحق. تمام، يعني احنا يا رب معاهم، يا رب نحبهم ونحب النبي وابا بكر، ونقول كما قال انس. فارجو ان انس ده بيقول ايه، واحنا كمان بنقول ارجو ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. ما احنا لما مش هنقدر، لو ربنا برضو قدرنا كان هل هنستطيع لما يلحق بهم، يعني لما يلحق مش قادرين نلاحق اعمال هؤلاء، ولكن بهذا الحب، بحب النبي وحب الصحابة والسلف والسلف الصالح والتابعين والتابعين ومن تبعهم وأهل الحق وأهل العلم، نكون معهم إن شاء الله. أيوة إن شاء الله، شوفوا والله بشريات. طيب الإنسان دلوقتي يا بنات، أو يعني باش الإنسان العبد بقى، أيوة الحمد لله رب العالمين، علشان يتحرك قلبه لمحبة هؤلاء، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصحابة، محبة التابعين، ومحبة شوفوا بقى المجاهدين في سبيل الله وسيرهم و إذا أردت أن يتحرك قلبك لهؤلاء ولمحبة هؤلاء، لابد أن نقرأ إيه؟ سيرتهم، نقرأ السيرة، نشوفهم، كل ما نقرأ في السير بتاعتهم فعلا نحبهم ونجلهم ونستشعر ان احنا يعني اين نحن من هؤلاء، فيقع في القلب المحبة ويتحرك المحبة في القلب، فنكون ان شاء الله مع هؤلاء بإذن الله. سبحان الله، يعني الناس دلوقتي مشغولة والله بإيه؟ بالتفهيل، بالتفهيم، أهل الخنق، أهل التمثيل واللهو، وأهل الضلال والفسق والغلاء، والرياضيين والناس التافهين عموما. ها سبحان الله، دلوقتي الناس مشغوله قوي بيهم، وايه بيتابعوا اخبارهم وبيتابعوا سيرتهم وما اعرفش دول هم راحوا هم جم، والقصص دي الناس ناس الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. فالناس مشغوله بمتابعه سير هؤلاء التافهين، فتتحرك في قلوبهم محبتهم والله، بتتحرك فعلا، تلاقيهم ايه معلقين صورهم ومحبينهم ورايحين جايين يتكلموا عنهم، وكانهم يعني ايه هما دول اهل التقوى والصلاح. ولكن ما يتابعوش سيرة مين؟ ما يتابعوش بقى سيرة لا اهل الصلاح ولا اهل التقوى ولا الصحابة ولا الانبياء ولا. طب انت هتحب نبي الله داود او نبي الله سليمان، او تحب مثلا صلاح الدين، ولا من غير ما تقرأ ليهم ازاي؟ انت بس كفاية تقرأ او تشوف اللي هما اهل التمثيل والغناء والفسق دول والرياضيين ومعرفش مين. شوفوا ازاي الاولاد دلوقتي سبحان الله، الشباب متابع قوي لايه؟ لهؤلاء، امثال هؤلاء، ومفيش خالص متابعه لاهل الصلاح والتقوى واهل الايمان. فازاي ينشا الحب وهما ما يعرفوش عن سيرتهم حاجه؟ تمام. فلابد ان احنا نتعلم سيره هؤلاء ونقرا فيهم اكثر واكثر، ونعلم اولادنا ونربيهم على حب هؤلاء، وعلى ان نحكي لهم في السيره كثير من عليهم، علشان يعني يستقر في القلب محبة هؤلاء، وطبعا بحبهم نكون معهم ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يهدينا الى الطريق المستقيم ان شاء الله. طب شوفوا الباب اللي بعديه، باب فضل الكبير. باب فضل الكبير. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. يبقى اذا الابواب اللي جايه بقى بتبين لنا امور اخرى لبيان فضل الكبير، بعد ما انتهينا بقى من ايه، من الزياره ومن المحبه في الله، ندخل على باب فضل الكبير. ابواب جميله وخفيفه، وبس غير انها هكذا، ولكن المسلمين برضو غفلوا عنها. شوفوا دلوقتي معاملة الشباب الصغير لكبار السن، تجد يعني حدث ولا حرج والله. فلازم الامور دي بتخلينا نرجع تاني نفكر في ان احنا نربي انفسنا، ها لو في اي خطأ نروح على طول نصححينه، ونربي اولادنا ها على هذا الهدي، عشان ما نجيش نندم بعد كده لما نكبر. احنا دلوقتي ندلع ونقول كلام بقى يعني ونتجاوز، ولكن الامر بيتربى عليه يا بنات، فنحذر. وهنشوف دلوقتي في الايه، في الحديث اللي جاي ده ان شاء الله باذن الله يكون يعني هو ده، وربنا يستر لنا ان شاء الله. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا يعني ويعرف حق كبيرنا، اذا هو باب فضل الكبير فليس منا. وانتم عارفين ان في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وطبعا ده انتم عارفين لبيان ان دول ليهم حقوق ومعرفه اقدارهم ومعرفه مكانتهم. وتعالى فكره يا بنات، من جمال الشريعه، من جمال الاسلام سبحان الله، هو كده الدين جه مكمل لمكارم الاخلاق، لاداب الاخلاق والحث عليها. يبقى من لم يرحم صغيرنا اللي هو الصغير، يعني صغير الصغراء، الصغار يعني من المسلمين، لان هؤلاء لسه صغيرين فيهم براءة. لابد ان احنا يكون في قلوبنا رحمة لهؤلاء الصغار. تمام. ان احنا طب الرحمة ايه؟ الرحمة على فكرة انك تعلميه وترشديه، هي دي على فكرة الرحمة بيهم، الاحسان اليهم والرحمة ان احنا نعلمهم ونرشدهم، مش نتركهم هكذا. واحنا خدنا قبل كده في الابواب السابقه العام الماضي في ابواب الرحمه بالصغار، وهتيجي معانا برضو ابواب كثيره لعلها قادمه في اللقاء القادم ان شاء الله. انتوا عارفين ده كان احد الاعراب، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيشوفه يقبل الحسن والحسين احفاده، صبغة نبي الله عز وجل، نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكان لما بيشوفه يقبلهم فبيقولوا أتقبلون صبيانكم؟ أيوة، في قبلة الصبي صفاء، فاكرة أهي. ما هي القبلة دي من الرحمة، لأن هو في القلب فيه رحمة، لما بتستقر الرحمة في القلب بتظهر على الجوارح. ما انت بتشوفي حد مثلا بيحضن الولد بيقبله وبيطبطب عليه، لان هو في قلبه اصلا الرحمه بتظهر على الجوارح. طب قلبه قاسي هتلاقيه ما بيعملش كده، ما فيش في قلبه رحمه. عشان كده هذا الاعرابي كان بيقول له انتوا تقبلون صبيانكم؟ فالنبي قال له نعم. فقال له ايه؟ عندي 10 ما قبلت احدا منهم. يعني عنده 10 اولاد عمره ما قبل حد فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ماذا أفعل إذ نزع الله من قلبك الرحمة؟ يبقى إذن الموضوع كله موضوع قلب، في رحمة في شفقة، فبيظهر على الجوارح أفعال، القبلة والطبطبة والحضن وكل ده بيظهر على الجوارح من الرحمة التي في القلب. فالنبي بيقول من لم يرحم صغيرنا ويعرف ده الصغير، طب ويعرف حق كبيرنا. يعني الموضوع مش موضوع بس صغير، لا، وموضوع كمان حق كبير، لأن حق كبير لابد ايه من ان احنا نتعامل معاهم بما يليق بهم. يعني تعطي الصغير حقه من الرفق ومن الرحمة ومن الشفقة عليه، والكبير لابد له ايضا من حقه. وحق الكبير هنا، لان طبعا الباب هنا مقصود الباب معنون بباب فضل الكبير، لان الكبير ليه حقه من الشرف، من التوقير يا بنات، من التقدير، من الاحترام، من معرفة قدره، من مكانته. ليه؟ لأنه ممكن هو بيكون كبير في السن، فممكن إيه مكانته وقدره بيضيع وبيهمله. فلابد إيه من معرفة القدر والمكانة حتى لا تضيع وتهمل، حتى لا تضيع وتهمل. يبقى إذن، وفي برضه هنا في زيادة في بعض الروايات إجلال الكبير. إجلال الكبير يعني إيه؟ إن هو حق السن، يعني لكونه الراجل شاب وشاخ في الإسلام، شيخ وكبر في الاسلام، فايه فاجلاله، لانه ده يعني في مقام. هو هنا حصل ايه؟ كثر ذكره لله عز وجل، كثر ذكره لله، قال لك لكونه تقلب في العبوديه لله في امد طويل، في امد طويل. فهذه الامور اللي هي ربنا اكرمه بيها ان هو طبعا ايه شيخ وكبر في الاسلام، يعني ومع ما يصاحبه على فكره من ضعف في البدن، ضعف في السمع، في البصر، في قوة الاحتمال. فكل هذا لابد أن نراعي فضله ومكانته وقدره، ولابد إيه من توقيره ومن احترامه. يعني بيتكلم في الباب، يعني ده هنتكلم كتير. يعني المفروض مثلا يعني الكبير ده المفروض انك انت تراعيه في الكلام، تراعيه في تقديم مثلا الاكل الشراب يعني والطعام، تراعي مشاعره واحاسيسه، انه يكون تبدأي بيه لما يكون في حد كبير يبدأ بيه. حتى لو هذا الكبير أخطأ، لا يجوز أبدا للشباب زي ما بنشوف دلوقتي، ها الشباب حتى لو كان الشاب عنده الحق، لا يجوز أبدا إنه يكلمه بصورة غير لائقة أو بطريقة ما فيهاش حسن أدب، لا يجوز. لابد إن هو لو عايز يوصله المعلومة، يعني هيبان كأنه هو بقى كأنه معلم وبيعلمه، ده خطر وخطأ شديد جدا من الشباب دلوقتي. تلاقيه بصي بيتكلم كأنه هو بقى عارف معلومة، هو عنده علم، بصي تلاقي يتكلم الكبير بطريقة يعني ما فيهاش يعني تأدب ولين في الكلام. لا، غلط خالص نهائي، ومنهي عن هذا. لأن يعني قالك إجلال الكبير، حق كبير ليس منا، ليس منا، يعني شوفي ده حقه. فلابد من التأدب وحسن الأدب والكلام، ما يكلمهمش كأنه إيه معلم كده بيعلمه. تمام؟ دي بقى من تربية الإسلام لينا على فكرة بنات جميع، يعني ينبغي لنا جميعا ان احنا نراعي هذا في تربية ابنائنا وفي تربية انفسنا. يحيى بن سعيد كان بيقول ايه؟ بيقول انه بلغنا ان من اهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهينه اذا شاب. يعني لو حد اهان ذا شيبة، راجل كبر وشاخ اهو في الاسلام، شاخ وكده وبقى ذو شيبة وأهانه، لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهينه إذا شاب. يا الله، دي كلمة يعني الإنسان ينتبه إن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، كما تدين تدان. شوفوا سليمان بن الحكيم، لا سليمان بن عبد الملك، أنا آسفة، ده أثر عن سليمان بن عبد الملك، كان بيقول إيه؟ كان بيقول انه لما كان دخل مسجد، يعني دخل مسجد، فرأى الرجل الكبير في السن جالس في المسجد، فقال له ايه سليمان بن عبد الملك، قال اتريد ان تموت؟ قال له لا والله. قال ولما؟ ليه مش عايز تموت يعني؟ قال بقى الرجل هذا الكبير الذي شيخه، قال له ايه، ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، اذا قمت قلت بسم الله، واذا اكلت قلت بسم الله، واذا شربت قلت الحمد لله، واريد ان تبقى هذه لي، يعني عايز يفضل ايه يحمد ويشكر ويذكر الله عز وجل، واريد ان تبقى هذه لي، احمد واشكر واذكر. اذا هو ذهب عن مثورة الشباب وشر الشباب، ووصل لسن الطمأنينة الشيخوخة يعني. فلهذا لابد لنا من اجلال هذا الكبير واعطاء حقه وتقديري واحترامي ومعرفة ايه قدره ومعرفة مكانة، ونربي اولادنا على هذا، ونربي اولادنا على هذا، ونعلمهم ونقول لهم اي احد من الاولاد حتى الصغار يخطأ في حق الكبير لابد ان نوجهه، لا نتركهم هكذا على فكرة ونقول اصله لسه صغير، لا هيتربى على هذا. لابد باللين وبالحسنة نعلم اولادنا، لان بصوا كفى بالكلمة اللي جاية دي، فليس منا، يعني الكلمة دي اصلا كفاية، يعني هو نفى عنه ايه هنا يا بنات، مش نفى عنه طبعا اصل الايمان زي ما احنا عارفين في معظم الاحاديث بتيجي النفي بيكون نفي كمال الايمان الواجب، الايمان الواجب، يعني هو فعل محرم وترك واجب، ففي نفي منه عن اصل الايمان، يعني ايمانه ناقص، ايمانه ناقص، ليس من اهل سنتنا ومش من طريقنا، وليس المراد به اخراجه عن الدين، اللي هو مش نفي اصل الايمان، النبي ينفي عنه هنا الايمان الواجب، كمال الايمان الواجب. ليه كمال الايمان الواجب زي ما احنا عارفين وحفظناه خلاص؟ لانه اتى بمحرم وترك واجب، يبقى هذا الامر معصية، هذا الامر معصية كبيرة، فنحذر تمام وننتبه الى هذه الامور، ونربي اولادنا على منهج الاسلام وعلى الشريعة الجميلة اللي ربنا رزقنا بها الحمد لله رب العالمين. وان نسأل الله عز وجل ان يهدينا جميعا الى الطريق المستقيم. ننهي عند هذا، وان شاء الله نكمل في اللقاء القادم من اول باب 135. اللهم اهدنا الى الطريق المستقيم يا رب العالمين، انك تهدي من تشاء، انك انت ولي ذلك والقادر عليه رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك.